الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل هذه الأبيات جائزة؟ يقول فيها: شربت من جور الزمن خمسة أزهار أو خمسة أنهار، حزن وفرح وحلم وخيال وقناعة، فهل هذا يجوز؟ الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالغالب على الشعراء إلا من رحم الله عز وجل تلك المبالغات التي لا ينظر فيها إلى صحة اعتقاد من عدمه أو مصادمة اعتقاد من عدمه أو موافقة اعتقاد من عدمه، ولا ينظر فيها إلى الأدب مع الله، وإنما هي أشجان قامت في قلب الشاعر فهو يريد بثها في هذه الأبيات من غير مراعاة لا لعقيدة ولا لقيم ولا لأخلاق. وهذا أغلب الشعراء على هذا إلا من رحم الله عز وجل. فما ومن جملة ما يكثر دورانه في كلام الشعراء سواء كان الشعر العربي الفصيح أو الشعر النبطي العامي الدارج على ألسنة الناس، سب الدهر، فإنهم يسبون الدهر كثيرا وينتقمون من الدهر كثيرا، مثل ما ذكره هذا السائل أنه يصف الدهر الآن بأنه دهر جائر. فوصف الدهر بأنه جائر أو معتد أو متسلط أو ظالم أو منتقم، كل ذلك من العبارات السيئة القبيحة التي هي عند العلماء محرمة لدخولها في سب الدهر. فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والمقصود بالدهر هو الزمان. وهذا الحديث لا جرم أنه يدل على تحريم سب الدهر، يعني تحريم سب الزمان. ويدخل فيه، أي في هذا السب، أجزاء الزمان كسب الساعة وسب اليوم وسب الدقائق والثواني. والمقصود بسب الدهر أي لعنه وتقبيحه، وذلك بإضافة الفعل المكروه إليه، كقول الكفار كما حكى الله عز وجل عنهم في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي معناه كذلك قول كثير من العرب في الجاهلية: لقد أبادهم الزمان، وقول بعضهم: مزقتهم الأيام. ومثل ذلك ما جاء على ألسن كثير من الشعراء غير هذا الشاعر المسؤول عنه. فهذا زهير بن أبي سلمى يقول في بعض قصائده: يا دهر قد أكثرت فجعتنا بسراتنا وقرعت في العظم. وكذلك يقول غيره: قطعت بها يا دهر حبل وتيني، فشأنك إن اليوم طوع شؤوني. وكذلك يقول غيره من الشعراء ألفاظا كثيرة فيها سب للدهر، منها كذلك قول المتنبي: قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له من كل قبح برقع. فمن يقبح الزمان ويقبح الليالي والأيام والساعات ففعله هذا فعل محرم لا يجوز. فالواجب علينا، على شعرائنا وعلى غيرهم من الكتاب والصحفيين والمؤلفين، أن يراعوا هذا الأمر مراعاة كبيرة، وأن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر. فإن قلت: وما حكم من سب الدهر؟ أقول: هذا فيه أحوال. إذا كان قد سب الدهر معتقدا بأن الدهر هو الذي جاء بهذه المصيبة وهو الذي قدرها وخلقها، فلا جرم أن هذا من الكفر الأكبر والشرك الأكبر المخرج من الملة بالكلية. وأما إذا سب الدهر معتقدا أنه سبب من الأسباب لهذه المصيبة التي حصلت والله هو المقدر لها، ولكن الدهر مجرد سبب، فهذا شرك أصغر، وأما إذا لم يعتقد الأول ولا الثاني وإنما سبه سبا مجردا عن هذا الاعتقاد فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وآذى الله عز وجل، فالواجب كف اللسان عن مثل هذه السقطات، والله أعلم.